الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه والنظر ثمانية أقسام الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها متسعونها الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة الثالث نظره للشهادة عليها هذا استثناء أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا لكفيها للحاجة الشهادة عليها معها بطاقة داخل كلية داخل حاجة ممكن نشوف المعاملة في القاضي مثلا يقول لها طلعي البطاقة يجوز لوجهها خاصة وكذا كفيها للحاجة تعمل فيش أي لحاجته إلى معرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم لحديث جابر إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما يدعوني أو ما دعاني إلى نكاحها حسن وقال في الشرح لا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وفيه أحاديث كثيرة وعن الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وقال ابن عبد البر كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم العوج يعني يحسن المرأة يعني. وكذا أمة مستامة قبل أن نخش في الأمة المستامة النظر إلى المخطوبة العلماء قسموه إلى أقسام الحنابلة هنا توسع شوية الوجه والرقبة واليد والقدم والجمهور على أن الوجه والكفين فقط داود الظاهري قال جميعها يجين وينظر إلى جميع جسدها وهذا قال الإمام النووي هو خطأ ولا يجوز لأن أصول السنة والإجماع على خلاف ذلك والراجح أن الوجه والكفين فقط ينظر إلى الوجه والكفين كذا أما مستامة أما يعني جارية مستامة يعني إيه؟ معروضة للبيع يعني عليها السوء لما روى أبو حفص بإسناد أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها إنها أما مستامة مش حرة وعلى عجزها العجز من فوق الثياب ويكشف عن ساقها لأن ليس لها حرمة كحرمة الحرة ملهاش عورة عورة الشعر عورتها ما بين السرة والركبة لها أحكام أخرى خلاف الحرة الخامس نظره إلى ذوات المحارم وهي من تحرم عليه أبدا بنسب أو بسبب نسب زي أخته وأمه والسبب كالرضاع والمصاهرة فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا الشعر الرقبة الإيد لغاية نص الكم كده الساق قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر إلا لبعولتهن أو أبائهن قال تعالى جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذن له فإنه عمك عمها من الرضاع أبوها أخو أبوها من الرضاع نظره إلى ذوات المحارم يظهر غالبا ماشي أو بنت تسع بنت أجنبية تسع سنين عندها تسع سنين حديث لا تقبل الله لا يقبل الله صلاة أحد صلاة الحائض إلا بخمار فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم لأنها مش بالغة الرأس الشعر عورة للبالغة هي دلوقتي قبل البلوغ شعرها مش عورة ممكن تمشي في الشارع فتصح صلاتها بشعرها اللي هي بنت تسع اللي هي عند الحنابلة قاعدة البلوغ تاخد بالك الحنابلة عندهم حطوا البلوغ بالسن يعني حتى لو ما حطيتش التسع تبقى خلاص يبقى عندهم كده لحديث عائشة الضعيف والراجح العبرة بالبلوغ وين اختلف السن خلاص هم عندهم التسع سنين بلوغ عشر سنين بلوغ بلوغ للصبي تسع سنين بلوغ للجارية فقالوا بنت تسع عشان كده فنقول هنا البالغ قبل البلوغ وروى أبو بكر بإسناد أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وشرع الوجه وكفين ضعيف قال هو مرسل أو أمة لا يملكها غريبة يعني أو يملك بعضها قال ابن المنذر ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة متقنعة لبسة قبيعة اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر يعني الحرائر بتنقبها وضربها بالدرة فإن كانت جميلة حرم النظر إليها يبقى هنا بقى بيتكلم عن الأمة يبقى الأمة الأصل كده إنها إيه؟ تكشف شعرها وجهها إلا أن تكون جميلة فيحرم النظر إليها إنها فتنة، كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة. إذا كان الغلام الأمرد ممنوع النظر إليه خشية الفتنة. قال أحمد في الأمى: إذا كانت جميلة تنتقب أو تنقبت، أو كان لا شهوة له كعنين وكبير. قال تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الذي لا إربة له في النساء، كذا فسره مجاهد. قال ابن عباس: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحج به. قال: تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني يصف جسمها يعني. أو كان مميزا وله شهوة. قال تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. أو قال، ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال الإمام أحمد: حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام طفل مميز وله شهوة. مميز يعني فوق 7 سنين، وله شهوة يعني كبير قارب البلوغ، يجوز أن يرى ما يظهر غالبا من النساء. ساعات بعض النساء بتخاف 5 ابتدائي 4 ابتدائي، خاف أنه يخش عليها لو ظهر منها الوجه والكفين جائز. لا، هنا فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء حجبه لأنه قال تقبل بأربع، يعني وصف أمر فيه شهوة. أما الطفل المميز وله شهوة ما لم يصف، لو عرفنا يعني كان المخنث يدخل ما، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف لما وصف، يبقى إحنا عندنا قاعدة أنه يجوز الدخول ما لم يصف. وصف أمر فيه شهوة ويعلم أنه يعرف أمر النساء خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وفهم أمر النساء. أمر النساء يبقى مثلا، أصلا أنا بتكلم عن أمر واقع، بعض النساء بيجي في الاعتكاف طفل مثلا في 3 ابتدائي بيخش عليهم وهم بيتحجبوا يلبسوا النقاب، يقول لا الأطفال دلوقتي توصف. هنا إيه؟ وصف أمر النساء. هيوصف إيه؟ نجرب، قول له يا ابني وصف شوف هيوصف إيه. أكثر بيضة جميلة، دي وصف طبيعي. وصف أصلا ورد عنها إن عائشة رضي الله عنها كانت بيضاء، كانت جميلة، يعني الشرع لم يحذر من مثل هذه الأوصاف. إنما لو وصف أمر يتعلق بأمر النساء ده يمنع خلاص، وده ما بقاش كتير يعني. لدرجة إن حجم أبو طيبة، الحجامة دي بتبقى في الرأس وهو غلام، حجام ده على الأقل خالص عنده 8 سنين 9 سنين لم يبلغ، وحجم في الرأس المرأة بتعري جزء كمان من رأسه. أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيده، فيجوز للوجه، وإلا يجوز للوجه والرقبة واليد والرأس كل اللي فات كم حاجة. نظروا إلى ذوات المحارم، هذه كده 1 بنت 9 2 أما لا يملكها أو يملك بعضها 3 أو كان لا شهوة له كبير ولا شهوة له 4 مميز وله شهوة 5 ينظر لإيه بقى. أو السادس أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر للسيد، فيجوز للوجه هذه كده 1 والرقبة 2 واليد 3 والقدم والرأس والساق. إحنا ممكن نلخصهم في أنه ما يظهر غالبا، أو حديث أو ما ملكت أيمانكم الآية. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، يبقى العبد بتاعها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. ويعدد قولي: إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه. السادس نظره للمداواة، طبيب نظرت، فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها، وكذا لمسه، ويستر ما عداه لكن بحضرة زوج. هنا بقى أحكام الطبيب، يجوز للمواضع التي يحتاج إليها على حسب تخصص الطبيب، ممكن يبقى طبيب جلدية تخصصه في الوجه والجلد، كشف بعض الأجزاء وكذا لمسه، يجوز لمس موضع الايه المعالج، ويستر ما عداه لكن شرط بقى بحضرة زوج او محرم، لازم يبقى معاها زوج او محرم، ما لقيتش يبقى احد النساء. ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء، واحد بيلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء برضه موضع الحاجة، وكذا حال تخليص من غرق، كل دي ابواب ضرورية. وكذا لو حلق عانت من لا يحسنه، من لا يحسن حلق العانة، زي واحد عنده شل الرعاش ايده قاعدة تهز هيعور نفسه، او مقطوع اليدين لا يستطيع حلق العانة، فممكن يتولى أمر واحد غريب ولكن بالشروط الفعل. نص عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بالكشف عن مؤتزر بني قريظة أمر ضروري. وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق قال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوا أنبت فلم يقطعه، لأن شرط في القطع اليد في السرقة التكليف. السابع نظره لأمته المحرمة كالمزوجة، مش أمته الأمة نوعين، أما حرمت عليه حرم عليه وطؤها، مش احنا خدنا الإماء زي المزوجة أو زي أخت، صح؟ أنا قلت في المحرمات أخت مراته، ولحرة مميزة دون تسع يعني بنت صغيرة أقل من 9 سنين. ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة. يبقى احنا خدنا المميز الذي شهوة له، هنا المميز الذي لا شهوة له. ونظر الرجل للرجل ولو أمرض، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. كل اللي فات دول يجوز فوق السرة وتحت الركبة ما لم يكن فتنة. لو في فتنة لا يجوز، يعني في فرق بين إظهار العورة إن دي عورة ولا لا، ولا فيها فتنة ولا لا. لو فيها فتنة لا يجوز إظهار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، وقال صنفان من أهل النار لم أره منها نساء كسيات عاريات. فالمرأة لا يجوز لها أن تلبس أمام النساء ملابس فيها فتنة، مكشوف أو عريان أو استفتشات ضيقة أو الأمور التي فيها فتنة دي ما تنفعش. أما الأمة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة، إنها بقت محرم عليه فإنه عورة. وأما الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح فلأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء، طفلة صغيرة. والمرأة مع المرأة كرجل مع الرجل، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة، يشمل للرجال والنساء، صح؟ جميل. وعنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام، قوله تعالى أو نسائهن فتخصصهن بالذكر يدل على اختصاصه، ولكن نسائهن على الغالب على الراجح. ليه؟ أن عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها اليهوديات ولم يرد عنها أنها كانت تستتر، وامرأة يهودية يعني إيه دخلت على زينب زوجة ابن مسعود أيضا ولم تحتجب منها. وأما نظر المرأة للرجل فلقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ابن عمها يعني، فإنه رجل أعمى يعني لا يراك، فضعين ثيابك فلا يراك، هي ترى، صح؟ ماشي. نظروا إليها، نظروها إليه كالرجل الكبير في السن. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. فكده عائشة كانت بتنظر إلى إيه؟ الرجال. فيجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال بشرط ألا يكون هناك فتنة أو شهوة، ولو في فتنة أو شهوة لا يجوز لها النظر، وكذلك لا يجوز لها النظر إلى الرجل بعينه، لابد أنها تغض بصر. أما عائشة كانت تنظر إلى عموم الرجال، وأم حديث أم أم مكتوم كان رجل كبير لا يشتهى، برضو لو في فتنة للمرأة تغض بصر. رجل جميل تنظر إليه بشهوة يحرم عليها النظر، وكذلك برضو ساعات الكاميرا وعنه لا يباح. ده القول الثاني بقى. وعنه لا يباح لحديث نافع عن أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلت يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر، قال أفعميا واني أنتما لا تبصرانه، ده ضعيف، ولو صح برضو يحمل على ما فيه شهوة وفتنة لما سبق حديث في مسلم إن فاطمة بنت قيس اعتدت في بيت ابن أم مكتوم. قد قال أحمد نبهان روى حديثين عجيبين هذا الحديث والآخر، إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه، كأنه أشار إلى بعض. وقال ابن عبد البر نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، ثم يحتمل الخصوص، قيل لأحمد حديث نبهان لأزواجه وحديث فاطمة لسائر الناس، يعني مخصوص بإيه؟ بحفصة وعائشة. وأما المميز الذي لا شهوة له يعني قال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، الذين لم يظهروا على عورات النساء. طيب أما النظر رجل لرجل فلأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيره. مفهوم حديث أبي سعيد لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يقضي الرجل ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ولكن إن كان الأمر رد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجوز تعمد النظر إليه. فروى الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمر الظاهر الوضاء، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. ده موضوع. الثامن والأخير: نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر حتى الفرج. قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جدي: قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ومن دون سبع لا حكم لعورته، الطفل الصغير بقى قبل 7 سنين لا حكم لعورته. لما روى أبو حفص عن أبي ليلى قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه، أراه قال فقبل زبيبة. ضعيف. وقال أحمد في رواية الأثرم: في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره وقبلها، إن وجد شهوة فلا وإلا فلا بأس. والسنة عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر لأنه أغلظ العورة. قول عائشة: ما رأيت فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط. ضعيف. وفي لفظ: ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مني. ده ضعيف. وحديث: كنت أغتسل أنه النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، ده دليل على جواز النظر بعضهم إلى بعض. فصل: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. كل اللي فات ده بشرط عدم الشهوة غير زوجته وسريته، لأنه داعية إلى الفتنة. يبقى القاعدة الثانية في الغض البصر فتنة، يبقى غض البصر في حاجتين: عورة وفتنة. وقال الشيخ تقي الدين: من استحله كفر إجماعا، من استحل النظر إلى الأجنبيات. ولمس كنظر وأولى، يعني ما يحرم، دي قاعدة، ما يحرم النظر إليه يحرم لمسه لأنه أبلغ منه، فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. بعض الناس يستدل بحرمة مصافحة الأجنبية بأنه يحرم النظر إلى كفيها، فكيف يحرم النظر إلى كفيها ويباح لمسها؟ لمس أبلغ. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. يبقى التلذذ بالصوت مش سماع الصوت، سماع صوت الأجنبية ده مباح، إنما التلذذ بصوتها. والأولى يخضعن بالقول فيطمع، النهي عن خضوع مش القول نفسه. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، هنقوله بأن يخلو عدد من الرجال بامرأة واحدة، ده حرام، ده اختلاط. حديث جابر مرفوع: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. فقالوا ثالثهما الشيطان، يعني هما الاثنين بس، العدد اثنين والثالث الشيطان، ولكن الرجل في وسط مجموعة من النساء ده برضو اختلاط يحرم، مش خلو بس اختلاط يحرم. وعن ابن عباس معناه: وقال الشيخ تقي الدين: الخلوة بأمرد حسن، ومضاجعته كامرأة لما يعني، والمقر لموليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث، ولو لمصلحة التعليم وتأديب، ذكره عنه في الفروع. حديث آخر: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. مغيبة جوزها مش موجودة، قاعدة لوحدها يعني، إلا ومعه رجل أو اثنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على النساء وحده، رجل أو اثنان، من باب العظة. فالاختلاط الأصل في الاختلاط إن هو اختلاط رجل بالنساء حرام، بدليل أن في المسجد جعل صفوف للرجال وصفوف للنساء وزم أقرب الصفوف، معنى كده المزموم الأقرب للنساء، ولو كان في الصلاة فغير الصلاة أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر صفوف الرجال آخرها. يبقى الحكم مش في الصلاة بس، في حكم الصلاة وغيرها. يبقى شر الرجال أقربهم للنساء، ولكن لو دعته الحاجة للدخول كموعظة لا يدخل إلا ومعه رجل أو رجلان. ويحرم التصريح بخطبة المعتد البائن للتعريض لمفهوم قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هنا بقى هو بيتكلم عن الخطبة، بدأ في الخطبة، بدأ في النظر، دخل في أحكام الخطبة. أول حكم من أحكام الخطبة فيها إيه؟ التعريض بخطبة البائن. هنا خطبة المعتد البائن يحرم التصريح للتعريض. معتد البائن اللي هي بينونة كبرى، طلقت، مش هتتجوز جوزها، مش هترجع لجوزها، فيجوز له أن يعرض. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح في ذلك، مفهوم الآية إن في جناح في الإيه؟ في التصريح. تخصيص التعريض بنفي الحرج دل على عدم جواز التصريح، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها بعد قبل انقضاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي متأيمة، يعني مدجوسة يعني من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، وكانت تلك خطبة. عاد يمدح في نفسه، فده فهمت منه أنه إيه خطبة، بس ده ضعيف. وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة. قال ابن عباس في الآية: قل إني أريد التزويج، أنا عايز أتجوز، بدور على عروسة، ولو وددت أن يسر لي امرأة صالحة. مفهوم يعني الكلام بيبقى مفهوم، ده أكتر حاجة بتتفهم في الدنيا، ده حتى ما بيبقاش قاصد وبيقصدوه برضه، إلا بخطبة الرجعية. يبقى يحرم التصريح في كل الخطبات، التصريح يحمل المرأة على إنها تكذب، فالشرع بيقطع الفساد. يبقى التصريح حرم في جميع العدد، ويباح التعريض في حالة واحدة بس، البائن متوفى عنها زوجها أو مطلقة ثلاثة، إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض، لأنها في حكم الزوجات. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، أجيب يعني لحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. ويصح الحق العقد، يعني حتى لو خطب على خطبته يصح العقد.